تفسير الآية 143 و144 من سورة الصافات، يقول تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي فلولا تسبيحه، ولولا تسبيحه ودوام ذكره وصلاحه وتمسكه وعمله بإسلامه وحسن صلته بالله تعالى قبل هذا الموقف الشديد وفي أثنائه، لكان بقي في بطن الحوت ومات فيه، وظل البحر كقبر له حتى يوم يبعث الخلق يوم القيامة، حيث الحساب الختامي لما فعل. ولكن بسبب أنه كان من المسبحين الصالحين، نجاه سبحانه برحمته الواسعة بأن أوحى للحوت ألا يؤذيه، بل وحفظه من الغرق، وأخرجه باتجاه الشاطئ بعد فترة زمنية قليلة. وكذلك ينجي الله المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامهم عند وقوعهم في الشدائد ولجوئهم إليه تعالى، فليستبشروا وليطمئنوا إذن بذلك.